مؤسسة الخير للإنتاج الإعلامي تقدم حرج يوش الضلالي بالردود الثقالي عملاقنا للمعالي امضي فداك الرجالي امضي بحصد النذالي في الحضار والبوادي كل كافر متعالي اصلاح الرزينادي ضرباتك اليوم طالت في عقر دار الاعادي احلامهم والله خابت خابت ونلنا المرادي سيناء العز ضجات من رجال شدادي جروى اليهودي تشتت بالفعول السدادي قل اليهودي ذي هدد دولتنا لا ما تتهدد عاد الجمع باتتبدد من منغمس واستشهادي الزحف ماض وما زال الموحد في استبسال لأحلامكم باتتجلجال إنا لكم بالمرصادي القادم انكاوي دامي بشراك يوم الزحام بنفخخه والحزامي نغني بهم كل عادي كل مرتد نبيده كل كافر نصيده مجد الإسلام نعيده حنا رادا كل عادي حنا الرادا والرزايا للشرك والحادي عدبات ذوق الخزايا من بأسنا والحديدي عد القبور الواسعة لأهل النفوس الواضعة جاكم عملاق الشريعة جاكم برجال شدادي جاكم عملاق الشريعة جاكم برجال شدادي